بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في سيره: باب الزيارة يوم النحر. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فافضنا يوم النحر فهذا الصفية فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله. فقلت: يا رسول الله إنها حائض. قال: حابستنا هي. قالوا: يا رسول الله أفاضت يوم النحر؟ قال: اخرجوا. ويذكر عن القاسم وعروة والأسود أن عائشة رضي الله عنها أفاضت صفية يوم النحر. يقول البخاري: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: ونحن لا نزال في المناسك في الحج. يقول رحمه الله: باب زيارة يوم النحر. باب الزيارة، زيارة البيت يوم النحر. يقول: حدثنا يحيى بن بكير. يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث بن سعد. الليث بن سعد قال: حدثنا جعفر بن ربيعة. جعفر بن ربيعة قال: حدثنا الأعرج. الأعرج عبد الرحمن قال: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد صفية يوم النحر، يعني أرادها للجماع عليه الصلاة والسلام، فقالت صفية إنها حائض، أو هي قيل لها، أو هي قالت لعائشة، قالت عائشة إنها حائض، قال: حادثة ما هي؟ عقرة حلقة حادثة لي. قالوا: إنها أفاضت يوم النحر، يعني أزواج الرسول كلهم أفاضوا يوم النحر. قال: لا، إذن يعني أنها ما تحفظ، ما دام أفاضت خلاص، يعني لو أردنا أن ننفر في ثلاثة أيام، لأنها قد لا تطهر إلا في سبعة أيام، فلو أردنا أن ننفر في ثلاثة أيام نفرنا، ما دام طافت الإفاضة انتهى الوداع سقطا عن الحائض والنفسة، الوداع يسقط عن الحائض والنفسة، ومن على شاكلتهم من المرضى يسقط الوداع. نعم. ويذكر عن القاسم وعروة والأسود. ويذكر عن القاسم وعروة والأسود. عن عائشة. عن عائشة رضي الله تعالى، يعني متابعين لمن سبق. نعم. لأبو سلمة بن عبد الرحمن. لأبي سلمة بن عبد الرحمن. نعم. باب إذا رمى بعد أن أمسى وحلق قبل أن يذبح ناسيا أو جاهلا. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتاخير فقال: لا حرج. يقول البخاري رحمه الله: باب اذا رمى بعد امسى، يعني دخل المساء، والمساء يدخل بعد الظهر، لان الليل يدخل بعد الظهر عند العرب، فالمساء عند العرب والمشهور أنه بعد الليل، ولهذا أرخص الرسول لصفية بعد منتصف الليل، لزوجة بن سمعة بعد منتصف الليل، لأن النهار دخل، لأن النهار دخل بعد منتصف الليل. الشاهد أنك ترمي الإنسان بعد الزوال، ترمي أما العقبة فلا وقت لها محدد، وأما الجمرات الثلاث فترمي بعد الزوال، يعني بعد المساء، بعد العصر، بعد الظهر أو بعد العصر، أما بالليل فهو ممنوع. نعم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. حدثنا موسى بن إسماعيل تبوذكي قال: حدثنا وهيب بن خالد. وهيب بن خالد قال: حدثنا عبد الله بن طاووس. عبد الله بن طاووس عن أبيه. عن أبيه طاووس قال: عن ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير قيل له في الذبح والحلق والرمي وتقديم والطواف قبل كذا والرمي قبل كذا والحلق قبل هذا، قال: افعل كل ذلك. يقول: افعل ولا حرج. نعم. ولاحظوا ان في ابي داود حديث انه قدم السعي قبل الطواف، هذا فيها في جعفر، جعفر مجهول، مجهول الحال ومجهول المعنى، ما يدرى لا حد وثقه ولا يدرى منه. هذا في ابي داود، لاحظوا واحد يشككم في الفيه يقول ان السعي قبل الطواف جائز، طواف الإفاضة سعي الركن أنه جائز أن تقدم السعي على الطواف، هذا في أبي داود، لكن في أبو جعفر، أبو جعفر لا يعرف من هو أبو جعفر ولا عدالته عدل ولا فاسد، ما حد يدري عنه، فالجهالة هذه تجعل الحديث لا حجة فيه، تجعل الحديث ساقط أصلا لا حجة فيه، انتبهوا لا أحد يحتج عليكم بهذا، بأبي جعفر أو حديث أبي داود. نعم. قال رحمه الله دثنا علي بن عبد الله قال دثنا يزيد بن زريع قال دثنا خالد بن عكرمان بن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول لا حرج. فسأله رجل فقال ألقت قبل أن أذبح؟ قال أذبح ولا حرج. فقال رميت بعدما أمسيت؟ قال لا. فقال لا حرج. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله علي بن عبد الله المديني قال حدثنا يزيد بن زريع يزيد بن زريع قال قال حدثنا خالد خالد قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. الغريب أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه يروي هذه الأحاديث كلها وهو لم يحضر، ما حضر الأسئلة هذه ولا فتوى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما ينقله له الصحابة رضي الله عنه، وإلا فابن عباس بثمان سنوات أو تسع سنوات ما حضر المسائل هذه كلها. اللهم إلا إن كان مع أبيه وأبي حول الرسول وهو يسمع ما يقال عند الرسول جائز هذا، لكن هو صغير السن ولا حضر بعض الأسئلة ولا بعض المواقف التي أفتى الرسول بها عليه الصلاة والسلام. نعم. باب الفدية على الدابة عند الجمرة. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن شهاب عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لما شرب حلقت قبل أن أذبح؟ فقال أذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال لما شرب فنحرت قبل أن أرمي؟ قال أرمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال فعل ولا حرج. رسول البخاري رحمه الله حدثنا باب الفتية على الدابة عند الجمرة. باب الفتية على الدابة. حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك مالك قال حدثنا ابن شهاب ابن شهاب الزهري قال عيسى بن طلحة حدثنا عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام كان واقفا على دابة على الناقة وعند الجمرة جمرة العقبة ويسألونها الناس وهو يفتي عليه الصلاة والسلام، يفتي الناس وهو على الناقة، فما سأله أحد قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. هذا رميت قبل أحلق؟ قال أحلق ولا حرج. حلقت قبل أن أرمي؟ ارمي ولا حرج. قفت قبل أن أفعل كذا؟ افعل كذا ولا حرج. فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، وهو على ناقة يفتي الناس يوم النحر عليه الصلاة والسلام. والظاهر ان الفتوى هذه ما هي يوم النحر اللي هو يوم العيد، انما ثاني العيد صح، ثاني العيد اللي يسمى يوم الرؤوس ويوم النحر ويوم الرؤوس، هذا وقف على للناس عليه الصلاه والسلام عند جمره العقبه على الناقه. واما يوم العيد فلم يفضل الناس، نزل يطوف ويسعى هنا يطوف الا السعي مقدم، نزل عليه الصلاه والسلام وطاف وصلى بالناس في مكه الظهر ثم رجع الى منى وجد الناس مصلوا وسلبهم الظهر. الشاهد يوم العيد ما فضل الناس حتى يفتيهم، انما هذه ثاني العيد يوم النحر يوم الرؤوس اللي يسمون لانها كثره الرؤوس كثره الذبح ورمي الرؤوس، فصار وقف على الناقه عند جمره العقبه ليسالوه، فما سئل عن شيء قدم ولا اخر الا قال فعل ولا حرج. نعم. قال رحمه الله دثنا سيد بن يحيى بن سعيد قال دثنا ابي قال دثنا بن جري قال حدثنا الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه حدثه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر فقام إليه رجل فقال كنت أحسب أن كذا قبل كذا، ثم قام آخر فقال كنت أحسب أن كذا قبل كذا، ألقت قبل أن أنحر؟ نحرت قبل أن أرمي وأشبه ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فل ولا حرج لهن لكلهن. فما سئل يومئذ عن شيء إلا قال فعل ولا حرج. يقول البخاري رحمه الله باب تابع للباب تابع للباب. حدثنا سعيد بن يحيى سعيد بن يحيى بن سعيد عن أبيه يحيى بن سعيد عن أبيه يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا ابن جريج عن ابن جريج قال حدثنا الزهري قال حدثنا عيسى بن طلحة عيسى بن طلحة قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان النبي عليه الصلاه والسلام نعم انه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر فقام اليه رجل فقال كنت احسب ان كذا قبل انه شهد النبي عليه الصلاه والسلام يخطب يوم النحر فما شفا جاءه رجل فسأله عن تفريق شيء وتخيره فقال افعل ولا حرج. فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. معنى هذا أن لك الإنسان اليوم أن تقدم هذا وتؤخر هذا وتفعل ما تشاء، يعني تحلق قبل أن ترمي، ترمي قبل أن تحلق، تطوف قبل أن ترمي وتحلق. إذا فعلت اثنين من ثلاثة، فعلت رميت الجمرة وحلقت رأسك حليت التحلل الأول، وإلا رميت الجمرة وطفت بالبيت حليت التحلل الأول، وإلا حلقت رأسك وجيت طفت بالبيت حليت التحلل الأول، وإلا حلقت وطفت ورميت حللت التحلل الأول. فالشاهد أن أي شيء تفعله الإنسان من تقديم أو تأخير فإنك حلال الحلة الأول التحلل الأول وجائز تقديم وتأخير. الحلق على التقصير، الحلق على الرمي، الرمي على الحلق، الرمي على الطواف، الطواف على الحلق، الطواف على الرمي، كله جائز هذا وماشينا. باب الخطبة أيام منا. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى قال رحمه الله حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح بن شهاب قال حدثني عيسى بن طلحة بن عبيد الله أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه من قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته وذكر الحديث تابعه معمر عن الزهري. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم يعقوب بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم قال حدثنا صالح بن كيسان صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري قال عن عيسى بن طلحة عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته يوم النحر. يقول خطب الرسول عليه الصلاة والسلام على ناقته يوم النحر، خطب على ناقته مضى أنه قال على عند الجمرة يرمي الجمرة والناس يجتمعون وهو يفتي، فهل استمر على عند الجمرة على ناقته ثم رجع على ناقته حتى وصل الخيام ووقف حينئذ أيضا للناس اللي ما حضروا الجمرة ما حضروا سؤال أسئلة والفتوى يوم الجمرة سألوه في منى. هذا مقصود عبد الله بن عمرو بن العاص أنه مشى بعدما أفتى الناس على الجمرة رمى الجمرة وأفتى الناس رجع إلى الخيام وهو على ناقته ووقف يخطب الناس، وكان الناس يسألونه مرة ثانية للي ما سألوه هناك، فكان عليه الصلاة والسلام ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. نعم. قال تابعه معمر عن الزهري. يقول تابعه معمر عن الزهري تابع صالح بن كيسان صالح بن كيسان. نعم. باب الخطبة أيام منا. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا فضيل بن غزوان قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال يا أيها الناس أي يوم هذا؟ قالوا يوم حرام. قال فأي بلد هذا؟ قالوا بلد حرام. قال فأي شهر هذا؟ قال شهر حرام. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام فحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فعاد مرارا ثم رفع رأسه فقال اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت. قال ابن عباس رضي الله عنهما هو الذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى أمتي فليبلغ الشاهد الغائب لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب الخطبة أيام منا. باب الخطبة أيام منا. الخطبة أيام النحر. حدثنا أيام منا. أيام منا. حدثنا علي بن عبد الله. علي بن عبد الله. قال حدثنا يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد. قال حدثنا فضيل بن غزوان. فضيل بن غزوان قال عن عكرمة عن ابن عباس. عن عكرمة عن ابن عباس. أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس يوم منى، خطب الناس يوم النحر، يوم النحر يعني ثاني عيد، ثاني العيد. فقال أيها الناس ما اسم هذا البلد هذا؟ قالوا هذا بلد الحرام مكة. قال ما الشهر؟ قالوا ذي الحجة. قال أي يوم هذا؟ أي يوم هذا؟ قالوا يوم العيد يوم النحر. قال أي شهر هذا؟ قالوا يوم الحجة. قال شهر الحجة. أي بلد هذا؟ مكة. قال إن بدماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام فحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. لذلك الناس يسمعون الأحاديث هذه ويقرؤونها وخواصل أعوذ بالله عوام بهايم يقتل بعضهم يقتلون الناس ويسرقون الناس وينبغي أن يقرأوا هذا ويقرأ عليهم أن دماء بني آدم دماء بني آدم وأموالهم وأعراضهم عليهم حرام على بعضهم بعض حرام كحرمة شهر الحرام كحرمة البلد الحرام كحرمة اليوم الحرام. نعم. ثم رفع رأسه إلى السماء وقال هل بلغت أيها الناس هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. نعم. قال ابن عباس فهو الذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى أمتي. قال ابن عباس والذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى أمتي إلى يوم القيامة أن لا يظلم أحد أحد ولا يأخذ مال أحد ولا يعرض أحد ولا نفس أحد لا تأخذ الدماء والأموال والأعراض حرام عليكم كحرمة هذا بهذا وهذا وهذا الثلاث الأشياء المحرمة عند رب العالمين فمحرمة دماؤكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة هذه الثلاثة التي حرمها رب العالمين تعالى وتقدس مكة والحجة ويوم النحر محرم عليكم الدماء والأموال والأعراض كحرمة هذه الثلاثة. قال فليبلغ الشاهد الغائب. قال فليبلغ الشاهد منكم الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع من يدري رب مبلغ غلوى الحديث يفهمه ويعقله أو من سامع واللي ينقله قد لا يفهمه مثلا سمعه إنسان قد لا يفهم ما يقصد الرسول عليه الصلاة والسلام لكن رب مبلغ أوعى من سامع وأفقه من سامع. قال رحمه الله حدثنا أبس بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمر قال سمعت جابر بن زيد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات تابعه ابن عيينة عن عمر. يقول البخاري حدثنا حفص بن عمر حفص بن عمر بن غياث قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو عمرو قال حدثنا جابر بن زيد جابر بن زيد أبو الشعثة قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات. يقول ابن عباس سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يخطب بعرفة يعني في نمرة في مسجد نمرة لما زالت الشمس خرج من قبته عليه الصلاة والسلام كان نازلا بالحل خارج بعرفة وخارج عرنة التي ممنوع الوقوف فيها ولما زالت الشمس ذهب إلى المسجد اللي يسمى مسجد نمرة إلى الآن فخطب عليه الصلاة والسلام خطبة واحدة ثم صلى بالناس الشاهد أنه خطب هذه الخطبة التي بلغ الناس فيها ورأى الناس أنه ودع الناس هذه الحجة أنه ودع الناس لأنه قال هل بلغت هل بلغت هل بلغت ولعلي لا أراكم بعد عامي هذا قال عليه الصلاة والسلام بلغوا الشاهد الغائب فرب مبلغ أو عام سامع فلعلي لا أراكم بعد عامي هذا هذا في خطبة عرفات قالوا إنها وداع لأنه بقي بعد عليه الصلاة والسلام 81 يوم بعد حجة الوداع هذه ثم لحق بربنا. قال رحمه الله حدثني عبد الله بن محمد قال حدثني أبو عاصم قال حدثني قراء محمد بن سيرين أنه قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكر أن أبي بكر ورجل أفضل في نفسي من عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن أن أبي بكر رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال أتدرون أي يوم هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس يوم النحر قلنا بلى قال أي شهر هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس ذو الحجة قلنا بلى قال أي بلد هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليست بالبلدة الحرام قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام فحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم ألا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أو عام سامي فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد. عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عاصم. أبو عاصم النبيل قال حدثنا قرة. قرة بن خالد قال حدثنا محمد بن سيرين. محمد بن سيرين قال. قال أخبرني عبد الله بن أبي بكر. قال أخبرني عبد الله بن أبي بكر. قال ورجل أفضل في نفسي. ورجل أفضل عندي في نفسي منه وهو حميد بن عبد الرحمن رضي الله عنه. نعم. حميد بن عبد الرحمن. حميد بن عبد الرحمن قال. أنا أبي بكر كلاهما. أنا أبي بكر الاثنين يعني ولده وحميد بن عبد الرحمن بن عوف يروون عن أبي بكر رحمه الله رضي عنه. قال. خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال أتدرون أي يوم من هذا؟ يقول أبو بكر إن الرسول عليه الصلاة والسلام خطبنا يوم النحر يعني ثاني العيد فقال أتدرون أي يوم من هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. أي شهر هذا؟ الله ورسوله أعلم. أي بلد هذا؟ الله أعلم. لكن يقول إنه يسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. معنى السكوت هنا عليه الصلاة والسلام يستفع الناس يتشوقوا للإجابة يتشوقوا للكلام اللي بيقوله. أي بلد هذا؟ ثم يسكت. الله ورسوله أعلم ثم يسكت لأجل يتشوقون للإجابة ويتشوقون إليها وتطيح الإجابة عليهم بشغف بشغف وحب لتلقونها من الرسول عليه الصلاة والسلام. يكون أبلغ حينما يسكت قليلا ثم يأتي بالفتوى ليكون يتشوقون إليها ويتعطشون إلى الإجابة ويتقبلونها تقبل الأرض للمطر. قال أي يوم هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. ثم سكت سكت سكت سكت ثم قال أليس هذا يوم النحر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أي بلد هذا؟ ثم سكت. قالوا الله ورسوله أعلم. ثم سكت سكت سكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال ليس البلد الحرام؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال أي شهر هذا؟ يقول فقلنا الله ورسوله أعلم. فسكت ثم سكت سكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال ليس يا شهر ذي الحجة؟ قلنا بلى يا رسول شهر الحرام يعني. فقال إن دماءكم هذا الإجابة الحاسمة الإجابة الحاسمة. كل مسألة يسكت ليستفهموا ويتعطشوا للإجابة. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام فحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ثم قال عليه الصلاة والسلام على هل بلغت بلغت أيها الناس؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد ورفع أصبعه للسماء هذا ما يدل على أن الله فوق العرش أن الله فوق العرش. فمن أنكر أن الله مستوى فوق عرشه فوق سماواته فهو ملحد خارج من دين الإسلام. ينكر غلو الله على عرشه يركن فوقية رب العالمين فإنه خارج من ملة الإسلام. لأن الرسول غزى أصبعه إلى السماء اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات. فمن أنكر استواء الله على عرشه وفوقيته على سماواته وعرشه فهو ملحد خارج من دين الإسلام. نعم. حرمة يومكم هذا في شهركم هذا حرمة يومكم هذا يوم في شهركم هذا في يومكم هذا إلى يوم تلقون إلى يوم تلقون ربكم. حرام عليكم الدماء والأموال والأعراض بعضكم من بعض إلى يوم تلقونه. ما في يوم يحل هذا كل هذا حرام من بعضكم على بعض الدماء والأموال والأعراض إلى يوم تلقون ربكم. فليبلغ الشاهد الغائب فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع. نعم. فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم. قال عليه الصلاة والسلام فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. رجعوا كفار وضرب بعضهم رقاب بعض. نعم. قال رحمه الله دثنا محمد بن المثنى قال دثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بمنى أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فقال فإن هذا يوم حرام أتدرون أي بلد هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال بلد حرام أفتدرون أي شهر هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهر حرام. قال فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم فحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقال هشام بن الغاز أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات بالحجة التي حج بها وقال هذا يوم الحج الأكبر. فطبق النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اشهد وودع الناس فقالوا هذه حجة الوداع. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى قال حدثنا يزيد بن هارون يزيد بن هارون قال حدثنا عاصم بن محمد عاصم بن محمد عن أبيه عن أبيه محمد قال عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم بمنى أتدرون أي يوم هذا؟ يقول وقف الرسول عليه الصلاة والسلام بمنى ثم سأل الناس واقف على الناقة كما سبق ثم سأل الناس أي يوم هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. ولما مات الرسول ما يجوز نقول الرسول أعلم، نقول الله أعلم بس، ما يجوز نقول الله ورسوله أعلم. لما توفي عليه الصلاة والسلام خلاص علمه انتهى، لكن بقي علم الله تعالى وتقدم. فإذا سئلت عن شيء تقول الله أعلم بس، لا تقول الله ورسوله، لأنه انتهى علم الرسول عليه الصلاة والسلام، انتهى بموته، لحق بنبته انتهى. إنما تقول الله أعلم بس، لما كان حي لا بأس بذلك، تقول الله ورسوله أعلم لأنه موجود ويعلم ما سيقول، لكن اليوم ما يعلم، مات انتهى علمه، إنما بقي علم الله الحي القيوم تعالى وتقدس. إذا سئلت عن شيء تقول الله أعلم بس، لا تقول الرسول، لأن الرسول انتهى علمه عليه الصلاة والسلام. ثم سألهم أي يوم من هذا؟ يقول ابن عمر وأي شهر هذا وأي بلد هذا كما سبق. ثم قال لهم هذا حرام وهذا حرام وهذا حرام، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، فحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم قال عليه الصلاة والسلام هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد اللهم اشهد، لا تنكروا بعد استفارا يظلم بعضكم نقاب بعض إلى آخره. فحرام حرمة الدماء والأموال والأعراض إلى يوم القيامة، حرمة الدماء بين الناس والأعراض والأموال من كلم الرسول بها إلى يوم القيامة، وهي حرام بعض الناس على بعض. دماء أخيك دم أخيك حرام عليك، ماله حرام عليك، عرضه حرام عليك، إلا بحق إلا بالحق، وإلا فدماء الناس وأعراضهم وأموالهم حرام بعضهم على بعض، لا يجوز لأي إنسان أن يأخذ من مال الإنسان إلا بإذنه. قال وقال هشام بن الغاز أخبرني نافع عن ثم قال وقال هشام بن الغاز أخبرني نافع عن ابن عمر عن عبد الله بن عمر نعم. قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج بها وقال هذا يوم الحج الأكبر، فتفت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اشهد الله. يقول نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام وقف بين الجمرات يخطب الناس والناس يسألونه، ثم لما انتهى من الخطبة قال هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. وودع الناس فقالوا هذه حجة، وودع الناس فيها، قال لعلكم لا تروني بعد عام هذا، انتبهوا أيها الناس، عوما أقول أيها الناس، انتبهوا لما أقول أيها الناس، فلعلكم لا تروني بعد عام هذا. سميت حجة الوداع لأن الرسول ودع الناس وأشهد عليهم رب العالمين تعالى وتقدس، وأخبرهم بكل ما يريدون من المناسك، كل ما يتعلق بالمناسك أخبرهم به عليه الصلاة والسلام، وكل ما يتعلق بالصلوات أخبرهم به عليه الصلاة والسلام، وكل ما يتعلق بالحج يتعلق بالزكاة أو يتعلق بالشهادتين أو يتعلق، كله أخبر به عليه الصلاة والسلام. معناه أنها انتهى بقاؤه في الأرض، فلهذا الله تعالى وتقدس أراده إلى نفسه أن يلحقه إليه، أراد الرسول أن يلحقه إليه لأنه انتهى، بلغ جميع ما يريده الأمة ما تريده الأمم إلى يوم القيامة، بلغ عليه الصلاة والسلام وبين ووضح، وليس لأحد حجة يقول أنا ما بلغني كذا أو أنا جاهل أو أنا ما بلغت، والجاهل معدون يقول ما يعذر أحد يومنا هذا، ما يعذر أحد إطلاقا، لأن الرسالة كتاب الله بلغ المشرق والمغرب، حتى الكفار يقرؤونه، حتى الأطفال يقرؤونه، حتى النساء تقرأ كتاب الله، وسنة الرسول بلغت المشرق والمغرب، حتى الأطفال وحتى النساء وحتى المدارس يقرؤون سنة الرسول، فكتاب الله وسنة الرسول حجة على الأمة على أمة محمد إلى يوم القيامة، فقد تبين كل شيء ووضح كل شيء، ما في أحد يقول أنا معذور أنا جاهل ومعذور بالجهل، ما في أحد يعذر بالجهل يومنا هذا إطلاقا. باب اليبيت أهل السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منى. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما رخص النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت مكة ليالي من أهل سقايته فأذن له تابعه أبو أسامة وعقبة بن خالد وأبو ضمرة. يقول البخاري رحمه الله باب هل يبيت أهل السقاية أو غيرهم هل يبيت أهل السقاية أو غيرهم من المعذورين مثل الرعاة ومثل الإنسان معه مريض ما طاح معه مريض ومثل الإنسان هل يعذر بترك النبي في المنة؟ تقول نعم يعذر الإنسان في حالة السقاية. فالرسول رخص للعباد ورخص للرعاة والسقاة ألا يبيت بمنى. وأما رمي الجمرة فإنه وكل عنهم من يرميه كذلك الرعاة رووا بأنفسهم في آخر النهر في آخر يوم من أيام منها الرابع رموا عن الأيام الماضية كلها. أما المبيت فرخص لهم الرسول عليه الصلاة والسلام ألا يبيت بمنى. فكل من استاج إلى ألا يبيت منى أو ما وجد مكانا في يومنا في أيامنا هذا دار منا كله ما وجد مكان يحط به له أن يخرج هذا على هذه الآخرين. كما أن نقيس كل من استأذن كل مريض وكل إنسان ما يستطيع أن يوادع فإنه يقاس على الحائض والنفساء لا يوادع. قال حدثنا محمد بن عبيد يقول البخاري حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا عيسى بن يونس عيسى بن يونس قال حدثنا عبيد الله النافع عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم رخص للرعاة والسقاة ألا يبيتوا بمنى. الرعاة رموا الجمرة في آخر نهار في آخر يوم أتوا به وأما المبيت رخص لهم ألا يبيتوا. ورخص لعمه العباس استأذن يسكي الناس أيام منى لأنه عنده البيت في زمن يسكي الناس فرخص له عليه الصلاة والسلام ألا يبيت بمنى ورخص للرعاة ألا يبيت بمنى إلى آخر نهار. قال حدثنا يحيى بن موسى ثم قال وحدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا محمد بن بكر محمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج ابن جريج قال عن نافع عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم أذن بمعنى الأذن أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن للرعاة والسقاة ألا يبيتوا بمنى. ويومنا هذا لك أن تقيس نفسك على الرعاة والسقاة إذا لم تجد مكانا بمنى أو حصل لك مرض حصل مرض عندك أو شيء لك أن لا تبيت بمنى الإنسان. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عن أبيه عبد الله بن نمير قال عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عمر عن عبيد الله يعني متابع عبد الله بن نمير متابع للرواة اللي سبقوا لابن جريج لابن جريج وعيسى بن يونس وعيسى بن يونس ثلاثة أو أربعة متابعات. نعم أن النبي أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت من مكة ليالي منى. أن العباس استأذن النبي عليه الصلاة والسلام ألا يبيت في منى لأنه يمشي لأنه مسؤول عن سقاية الحجاج زمزم عن إخراج الماء من زمزم وسقاية الحجاج فأذن له عليه الصلاة والسلام كما سبق وأتى وشرب من الدلو اللي أخرجها العباس رضي الله عنه. قال انزعوا بني العباس فإنها لكم كما قال هنا خذ المفتاح فإنها لكم يا بني شيبة خالدة ثالدة لا ينزع منكم إلا ظالم. فالسقاية للعباس وحراسة البيت وحمايته لبني شيبة إلى آخر. قال تابعه أبو أسامة وعقبة بن خالد وأبو ضمرة تابع عبد الله بن نمير أبو أسامة وعقبة بن خالد وعقبة بن خالد وأبو ضمرة وأبو ضمرة أنس عياض بن أنس تابعوا عبد الله بن نمير. نعم. باب رمي الجمار. وقال جابر رضي الله عنه رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى ورمى بعد ذلك بعد الزوال. قال رحمه الله دثنا أبو نعيم قال دثنا مسارا وبرة قال سألت ابن عمر رضي الله عنه ما متى رمي الجمار قال إذا رمى إمامك فرمه فعددت عليه المسألة قال كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. يقول البخاري رحمه الله باب رمي الجمار. حدثنا وقال جابر رضي الله عنه رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر الجمار. يقول جابر رضي الله تعالى عنه رمى النبي عليه الصلاة والسلام يوم النحر الضحى يعني كما مرنا وأنه الشهر يظلل عليه عن الشمس أسامة بن زيد وبلال الضحى. الضحى اليوم مثل اليوم مثلا 8 أو 8.5 أو 9 رمى جمرة العقبة وحده عليه الصلاة والسلام، وأسامة وبلال يظللان عليه بن زيد. إذن فقول الفضل رضي الله عنه أنه لا زال يلبي وماشي على الناقة والفضل رجيفه حتى رمى جمرة العقبة. هذا يحتمل أنه رمى جمرة العقبة فضحى، نعم، وأنه نزل عن الناقة. يحتمل أنه رمى جمرة العقبة ضحى، وأنه أناخ بناقته في الخيم ثم أتى ماشيا على رجوله يظلله فلان وفلان إلى آخره، نعم. قال حدثنا أبو نعيم، يقول حدثنا أبو نعيم، يقول البخاري حدثنا أبو نعيم، ترجمة قال ورمى بعد ذلك بعد الزوال. ورمى بعد ذلك بعد الزوال، يعني يوم العيد رمى الضحى، رمى جمرة العقبة وحدها الضحى، لكن أيام الباقية يرمي عليه الصلاة والسلام بعدما تزول الشمس، يبدأ بجهة عرفة الصغيرة ثم الوسطى ثم جمرة العقبة. أيام الاثنين أو الثلاثة يرمي الصغيرة اللي تجهت عرفة، ثم يرمي الوسطى، ثم يرمي العقبة. أما اليوم الأول فليس فيه رمي إلا الجمرة العقبة. قال حدثنا أبو نعيم، يقول حدثنا أبو نعيم، قال حدثنا مسعر بن كدام، مسعر بن كدام قال حدثنا ضمرة بن عبد الرحمن، ضمرة بن عبد الرحمن قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما أنا متى أرمي الجمار، قال إذا رمى إمام. يقول سألت ابن عمر متى أرمي الجمرة، يعني أيام منه ما هو يوم النحر، قال إذا رمى أميرك. فقلت له متى أرمي الجمرة، يعني ما أقصد أميري، ما أدري قد يقدم ويأخر، فأنا برمي أنا حر برمي أنا بنفسي. قال إذا زالت الشمس، كنا نرمي على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إذا زالت الشمس، يعني ذهبت الشمس وصلى قبل أن يصلي الظهر، زالت الشمس وقبل أن يصلي الظهر يرمي عليه الصلاة والسلام ويرجع ويصلي الظهر. باب رمي الجمار من بطن الوادي. قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان الأعمش عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن يزيد قال رمى عبد الله من بطن الوادي، فقلت يا أبا عبد الرحمن إن الناس يرمونها من فوقها، فقال والذي لا إله غيره هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وقال عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش بهذا. يقول البخاري رحمه الله باب من رمى من بطن الوادي، رمى الجمرات الثلاث أو جمرة العقبة من بطن الوادي، يعني مكة على يساره ومنى على يمينه، ويرميها من بطن الوادي مستقبل الكعبة، مستقبل الجمرة، مستقبل الجمرة، فيكون يمينه على المنى ويكون يساره على مكة. يقول حدثنا محمد بن كثير، محمد بن كثير العبدي عن سفيان الثوري قال عن الأعمش، عن الأعمش سليمان، عن إبراهيم بن يزيد، عن إبراهيم بن يزيد النخعي، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي قال قال رمى عبد الله من بطن الوادي. يقول رمى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من بطن الوادي، يعني الوادي هذا اللي يمشي فيه السيل وادي منى، لما جاء إلى الجمرة رمى من بطن الوادي، فاستقبل الجمرة، استقبل بوجه الجمرة وجعل يمينه على منى وشماله على مكة، ثم قال فقلت يا أبا عبد الرحمن إن ناس يرمونها من فوقها، فقلت يا أبا عبد الرحمن وهو بن مسعود رضي الله عنه يرمون الجمرة، جمرة العقبة من فوقها، قال هكذا هذه الصفة رمى والذي أنزلت عليه سورة البقرة. ليه خص سورة البقرة؟ يقول لأن أمر الجمرات والحج وغيرها وأيام منى تذكر في البقرة، كل هذه الآيات التي تخص منى وتخص الجمرات تذكر في منى في البقرة، في سورة البقرة. وقال عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن الأعمش بهذا الاسم. وقال سفيان بن الوليد حدثنا الأعمش عن وقال عبد الله بن الوليد وقال عبد الله بن الوليد حدث سفيان الثوري عن الأعمش، عن سفيان عن الأعمش بهذا الحديث. نعم. باب رمي الجمار بسبع عصيات. ذكره ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله حدثنا أبو بن عمر قال حدثنا شعبان الحكم بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى، جعل البيت يساره ومن يمينه ورمى بسبع، وقال هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب رمي الجمار بسبع حصيات. باب رمي الجمار بسبع حصيات وتكبر مع كل حصاد ولا تقول بسم الله، لأن الرمي هنا لا يطلبه البركة، تقول بسم الله الذي تطلب فيه البركة، وأما الرمي ما يطلب فيه البركة، فتقول الله أكبر بس بدون بسم الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وبسم الله لا، لأن بسم الله لا يؤتى بها إلا إذا طلبت البركة يا الإنسان، وهنا لا تريد بركة، تريد ترمي كما رمى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وتنحر الشيطان. ذكره ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكره ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا حفص بن عمر. حدثنا حفص بن عمر حفص بن غياث. قال حدثنا شعبة. شعبة. قال حدثنا الحكم بن عتيبة. الحكم بن عتيبة قال عن إبراهيم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد. عن عبد الرحمن بن يزيد. عن عبد الله بن مسعود. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه رمى جمرة العقبة ويجعلها في قدامه. جعل منى عن يمينه ومكة عن يساره واستقبل الجمرة وقال هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة. باب من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره. قال رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فراه يملي الجمرة الكبرى بسبع حصيات فجعل البيت عن يساره ومن عن يمينه ثم قال هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب من رمى جمرة العقبة وجعل البيت عن يساره. باب من رمى جمرة العقبة وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه. حدثنا آدم بن أبي ياس. آدم بن أبي ياس قال حدثنا شعبة. شعبة قال حدثنا الحكم بن عتيبة. الحكم بن عتيبة قال عن إبراهيم بن يزيد. عن إبراهيم بن يزيد النخعي. عن عبد الرحمن بن يزيد. عن عبد الرحمن بن يزيد. أنه حج مع ابن مسعود. أنه حج مع عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فأتى إلى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه استقبل الجمرة وقال هكذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. هذا مقامه يرمي هذه الجمرة الذي أنزلت عليه سورة البقرة. باب يكبر مع كل أساد. قال ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله حدثنا مسدد عن عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال سمعت الحجاج يقول على المنبر السورة التي يذكر فيها البقرة والسورة التي يذكر فيها آل عمران والسورة التي يذكر فيها النساء. قال فذكرت ذلك لإبراهيم فقال حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع ابن مسعود رضي الله عنه إن رمى جمرة العقبة فاستوطن الوادي حتى إذا حاذى بالشجرة اعترضها فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل أساة ثم قال منها هنا والذي لا إله غيره. قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب يكبر مع كل حصاد. باب يكبر مع كل حصاد تكبير بلا تسمية. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال سمعت الحجاج يقول قال سمعت الحجاج بن يوسف دخل الحجاج في الفقر ليسأل الناس الحج. يقول الحجاج بن يوسف السورة التي يذكر فيها سورة البقرة التي يذكر فيها البقرة لا تقول سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء لا يقول السورة التي يذكر فيها البقرة والسورة التي يذكر آل عمران والسورة التي يذكر فيها النساء لا تقول سورة البقرة. يقول فأتيت إلى عبد الرحمن فذكرت لإبراهيم بن يزيد قال حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه حج مع عبد الله بن مسعود ولما أتى جمرة العقبة قال من ها هنا قام والذي أنزلت عليه سورة البقرة نعم الحجة فحج الحجاج من يجيب لفقه إنما يقول الذي أنزلت عليه سورة البقرة هذا كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو حجة على الحجاج بن يوسف. باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف. قال ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط ما جاب اللهم اهدنا في من هديت عافنا في من عافيت تولنا في من توليت اللهم توفنا مسلمين وارحمنا بالصالحين يا رب العالمين.